أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 77 في مدارسة كتاب الداء والدواء، الكلام عن مرض التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وإزاي نتداوى من ذلك. قضية الحب، الإمام ابن القيم استعرض لنا إنه الحب والإرادة أصل كل شيء ومبدأه. فلو الإنسان يحب شيئا وعنده الإرادة على فعل هذا الشيء يتم الأمر، لكن لو الإنسان يبغض هذا الشيء ويكرهه ويعجز ابتداء عن فعل شيء، فبالتالي من هاهنا يترك هذا الشيء إما لعجزه وإما لبغضه. فبيقول الإمام ابن القيم: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. نقولنا في فعل اضطراري، وفي فعل اختياري، وفي ترك لشيء اضطرارا جبرا، وفي ترك للشيء اختيارا. هو بيتكلم دلوقتي على ان الانسان العاقل الحي هو الذي يؤثر فعل الاشياء التي فيها منفعه، ويترك الاشياء التي فيها يحصل له الألم. ده شيء طبعي مش محتاجة كلام، إنه العاقل والحي يصنع ذلك. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه. قال الشاعر: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. قال: وهذا مطلوب يؤثره العاقل، بل الحيوان البهيم أعزكم الله، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. الطبيعي إن الناس كلها بتبحث عن السعادة، طبيعي جدا إن أي حد يكون محتاج يشعر باللذة ويحتاج انه يتمتع، وده مقصد بشري فطري جبلي. وبالتالي كل انسان بيدور على هذا المعنى، لكن المشكلة فين؟ انه يشعر بلذة مؤقتة وينسى ما تعقبه هذه اللذة من حسرات ومن عواقب وخيمة. علشان كده اللي بيمد ايديه للحرام، اي حرام، والشيطان لعبته التزيين، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، فشغلته انه يحط المكياج على الشيء ويضخم جدا في لذته. انت متخيل انت لو عشت العيشة دي، انت لو حصلت على الحاجة الفلانية دي، لذتك هتبقى ايه؟ سعادتك هتبقى عاملة ازاي؟ وكل واحد باحتياجه، فده احتياجه في مركز معين، وبيت بشكل معين، وحياة بشكل معين، وده في أمر النساء والشهوات، وده في أمر المال واوا. فكل واحد بيبحث عن لذة معينة، لكن ما بياخدش باله من الخطر في إن اللذة دي يعقبها الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. اعملوا بقى إسقاط على الواقع دلوقتي. لما واحد يكون لذته في انه يشرب سجاير، هو شايف انه كده بيعمل دماغ وكده هو بيفصل وكده هو بيرتاح، لكن لو قلنا ان فيها لذة ولا ادري اي لذة في هذا، لكن لو قلنا هو بيقول انا بتلذذ بشرب الدخان، طيب ما هو بعد كده هيبقى فيها مشكلة وألم، وممكن تسبب له أمراض خطيرة وسرطانات الرئة والأشياء اللي معلوم من كوارث التدخين، لكن هو ما بيفكرش في الكلام ده خالص. لما يكون إنسان لو أكل طعاما معينا، الأكل ده ممكن يسبب له أمراض خطيرة، لكن بقى خلاص هو الواحد ملوش نفس، فبالتالي يبقى لذة مؤقتة وفي النهاية ألم وحسرة عظيمة. لما نيجي بقى نعمل كل الناس في جريها على الشهوات ونبص على القانون ده، نلاقي هو ده اللي أوقع بيه الشيطان غالب الناس في المعاصي. قال: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب. ببساطة قوي، لو احنا عايزين ان الانسان مننا فعلا يكون قوي الايمان ونحط علامات تبين الانسان ده فعلا انسان راشد وانسان ايمانه قوي، ولا إنسان ده عنده هشاشة إيمانية ونفسية، وإنسان حتى ولو كان في ظاهر الأمر إنه إنسان مثقف، إنسان على قدر من المعرفة، لكن لو مش واخد باله من القانون ده اللي اسمه النظر في العواقب، وده اللي يفارق إنسان رشيد من إنسان في الغي يعمى، ده اللي بيفرق إنسان حكيم من إنسان طائش. الذي ينظر في المآلات، فدايما نقول حامل عمل، طيب ما المتوقع من حدوثه؟ لو ما بسألش نفس السؤال ده يبقى الإنسان ده ماشي في الدنيا هكذا بمنتهى الطيش، وقد يرتكب حماقات. فالسؤال دلوقتي يا جماعة، أي حاجة إحنا مشغولين بيها، طيب ممكن نفكر كده بالراحة، فسيكون ماذا المتوقع؟ وأنا قلت لكم الإنسان اللي بيعرف يدير حياته اللي بيسأل نفسه 5 أسئلة: أنا فين؟ رايح فين؟ ازاي؟ المشاكل اللي متوقع حدوثها وهتعامل معاها ازاي؟ فدايما في رؤية مستقبلية، انا فين؟ انا دلوقتي بعمل ايه في حياتي؟ فانهي مرحلة؟ انا فين من الهدف اللي انا عايز احققه؟ لو انا النهاردة بعمل اي عمل من الاعمال، انا فين في المستوى الدراسي؟ وعايز اوصل لفين؟ انا في الجامعة وعايز اخلص جامعة واعمل ماجستير ودكتوراه، طب ازاي؟ ايه المشاكل اللي هتقابلني؟ ايه الامور المتوقع حدوثها وهتعامل معاها ازاي؟ فدايما انظر في العواقب، انظر بنظرة مستقبلية واشوف العواقب ايه. وبالتالي لو الانسان بيعمل اي حاجة وهي زي ما تيجي بقى وخلاص، عواقب عواقب، الواحد تعبان، اي حاجة والسلام. يبقى هذا انسان للأسف الشديد قد تفيها نفسه. لذلك يقول الإمام ابن القيم: فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. فطبقوا بقى على حال الحبيبة، واحد دلوقتي بيحب واحدة، وده أصلا مسبب له أكيد مشاكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فنيجي نقول يا جماعة اللي أصلا بيحبوا بقى في مرحلة المراهقة أو مع صعوبة أصلا النكاح، ودي احتياجات بشرية، فيبقى قاعد بيتعذب وهو فاهم ان هو طول ما هو بيتكلم معاها وبيتكلم معاه اهو حاجة والسلام، لكن في الواقع هو بيزيد الألم وهو بيتعب نفسه بزيادة. ولو انه عفى عن ذلك لأكرمه المولى سبحانه وتعالى، لأن ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح يبغي العفاف، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. فبالتالي آثر لذة مؤقتة إنه يقعد يكلم في الإنسان اللي بيحبها دي، وإنه يقع في بعض المخالفات ظنا منه إن ده حيريحه، والله ما حيرتاح. لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا جدا في موضوع التعلق الفاسد، وإن إنسان يتمنى إنسانة إنها تبقى شريكة الحياة وإنها أو إنه يأتيها والسلام لأنه شغوف بها. قال صلى الله عليه وسلم: وزن القلب التمني، زن القلب. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تمني الإنسان أنه يفعل هذا الشيء في الحرام طبعا أنه زنا. طب لو هو بيتمناه في الحلال ولكن هو يتخذ أسباب حرام، فهل السبب الحرام يفضي إلى نتيجة فيها البركة؟ أقسم بالله بتجيلي رسائل ناس، وناس بتجيلي في الاستشارات ويقولولي إنه والله أنا بتعاقب بذنوب الخطوبة لغاية دلوقتي وأنا متجوز بقالي 13-14 سنة، بتعاقب على اللي أنا عملته مع خطيبتي اللي بقت مراتي. يعني كانوا ماشيين كويس، يعني في الآخر خالص كان المفترض إنه الشيطان شاطر والكلام ده، فوقعوا فيما وقع فيه كثير من الناس، والناس مش واخده بالها إنها بتتعاقب بهذه الذنوب. فآثر لذة فانية ولذة قاصرة، وحتى مش بتكلم حتى في الأمور الأخروية، مش بتكلم دلوقتي بالبعد ده، أنا بتكلم على إنه اتعاقب عقوبة دنيوية. فلما يبقى إنسان ما بيحافظش على نفسه وبعدين يتخذ الأسباب الحرام، ويبقى التعلقات القلبية دي من ورائها ومن ما غبتها الآلام والصدمات بقى العاطفية والمشاكل بتاعت العشق وما يضر العشق على الإنسان، فهذا لابد إن أول حاجة نشتغل عليه فيها إن إحنا نبصره، بنسميها الاستبصار في العلوم النفسية. ان الانسان يبقى متبصر بالمشكله، ان الانسان يحط ايديه على الجرح، ان الانسان يبقى فاهم يعني ايه، بل الانسان على نفسه بصيره، فيبتدي يفوق ويتيقظ. انا مش هعيش بقى طول عمري كده في هذه التنغيصات. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب. مش كده؟ ناس كتير لما بيجي لها حالة الإحباط يقول لك: يا عم أطلعه في الأكل والشرب. هتقول لي حرام بقى راخر، هاكل واشرب فعادي. نقول: ما هو ربنا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى الاكل هتنغصوه علينا يا اخي؟ الواحد اهو يطلع همه في الاكل. طيب ما هو الشرع بيجي يتدخل بان الانسان ما يضرش نفسه. الاكل الكثير البطنه تذهب الفطنه، والبطنه تثقل الانسان عن التعبد، ويبتدي يبقى عرضه لامراض ومشاكل. فماشي كل واشرب، وطالما امر مباح ما عندناش ادنى مشكله طبعا، لكن من غير اسراف. لكن المشاكل النفسيه بتعمل اثار صعبه جدا في حياه الانسان، ومنها كده فافش غلي في حاجه اديني مقضيها اكل وشرب، وهذا مقضيها بقى تجاره وتكسب، ودماغ كلها في القرش والدولار، وحيبقى معايا قد ايه، وعيش عيشة كل واعمل واسوي. وهذا بالنكاح، دماغه كلها في الشهوة دي، وانه بقى يتجوز كل شوية، وانه. وهذا بسماع الغناء والاصوات المقربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه. كل ده لما أجي أقعد أبص على أسباب السعادة الحقيقية، ولما أتبين هذا الأمر بمنتهى الموضوعية، السعادة بين الوهم والحقيقة. لأنه ناس كتير جدا تدعي أنها سعيدة، وتعتقد أن السعادة هي في هذه الأشياء، وأي حد يقول لهم كلام غير كده يقول لك: يا عم بطلوا الكلام اللي ما بيجيبش حقه، ده دي مسائل مفهومة ومعروفة، أو أنت مش شايف بيتنطط ومتزقطط والدنيا زي الفل اهي، وتيجي تقول لي بعد كده ده أصلا إنسان بائس وإنسان عنده مشاكل ولا أي حاجة من الكلام ده. نيجي نقول: والله العلماء المتخصصين لما اتكلموا على مفهوم السعادة قالوا: يا جماعة السعادة شعور ولا سلوك؟ حد يركز معايا في السؤال. يا جماعة، هل السعادة شعور ولا سلوك؟ الواقع ان السعادة شعور، صح؟ لكن احنا بنقيسها بالسلوك. واحد قاعد بيتمطر، الله سعيد اهو، مبسوط اهو. طب لو هو بيعمل الكلام ده لكن لا يشعر به من داخله، انا مش كده خالص، انا مقضيها وخلاص، انا بهد حيلي وخلاص، انا مش عايز اسيب نفسي للمشاعر الاكتئابية وبتاع، فبزقط وبتنطط وبعمل اي حاجة والسلام علشان معيش انا بقى المشاكل اللي عايشها في حياتي، واقعد بقى اقلب عليا المواجع. يبقى ده الموضوع. لما نيجي فعليا نقعد بقى نتوقف كده عند اوهام السعادة زي ما الإمام ابن القيم بيستعرض هنا، فعلا هي السعادة كان في جمع الثروات، يعني هم أسعد الناس، هم أغنى الناس؟ هل السعادة في أنه الواحد يكون غني صاحب ثروات؟ فلو كان الأمر كذلك لا كان قارون أسعد الناس. قارون اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الأبهة اللي كان فيها فخرج على قومه في زينته في قمة سعادته، حتى إن القائل من قومه قال إنه لذو حظ عظيم، وكان هذا من أوهام السعادة، والنتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. عارفين قصة امرأة تدعى كريستينا أوناسيوس؟ كريستينا دي كانت ابنة أحد أكبر الأغنياء في العالم، راجل اسمه أوناسيوس كان يمتلك المليارات، كزر عنده أساطيل. فهذه البنت مات أبوها، وقبل ذلك ماتت أمها، وبينهما مات أخوها، وبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها. تخيلوا بقى واحدة معاها مليارات ورثت أرقام فلكية، كلموا في إيه؟ قرابة 5 مليار، عندها أسطول بحري، جزر، شركات طيران. هذه بلا شك على موازين الناس النهاردة دي كانت أسعد امرأة بطبيعة الحال، لكن الواقع إنه حياة من حولها كانت حياة بائسة. أمها ماتت بعد حياة مأساوية، كان آخر فصولها الطلاق. أخوها سقطت به طائرته التي كان طبعا يعني ده بيلعب بطيارات، ده مش بيلعب بعربيات، ده حاجة تانية خالص. أبوها اختلف مع زوجته الجديدة اللي كانت زوجة للرئيس الأمريكي كينيدي، جاكلين كينيدي. هذه الزوجة اللي اتجوزها بملايين الدولارات وعاش معها في شقاء دائم، تبقى العيلة من جوه عاملة ازاي. فالبنت في النهاية كانت عايشة في ظل حياة من حولها بائسة، وإن كان من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. البنت بعد كده اتجوزت في راجل أمريكاني عاش معاه شهور وطلقها، وبعد وفاة أبيها اتجوزت بواحد يوناني عاش معاه شهور وبعدين طلقها، وقعدت بقى تدور على السعادة مش لقياها. في النهاية اتجوزت واحد شيوعي روسي، وهنا بقى قعد قال لك الرأسمالية بتتجوز قمة الشيوعية. فالصحافة بدأت تنشر الخبر، الصحفيين راحوا يسألوها هو ازاي انت هتتجوزي واحد شيوعي؟ قالت لهم بدور على السعادة. هو انت مش سعيدة؟ جزر وشركات طيران وأساطيل ومليارات ومستعيدة. راحت قعدت في روسيا، وكان النظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة. فالمليارديرة دي قعدت تشتغل، والناس قعدت تتابع حياتها ومش مصدقين انت اغنى امرأة، لكن في الواقع هي اشقى امرأة. اخر فصل من فصول هذه الانسانة انها اتطلقت من الراجل الشيوعي ده الروسي، وراحت متجوزة واحد فرنساوي، اتجوزت من 4 دول، ولا مرة عاشت السعادة. فكان الرجل الفرنساوي ده حد من رجال الأعمال الكبار، وده اللي خلفت منه بنت، لكن في النهاية طلقها، وبعدين عاشت بقية حياتها في منتهى التعاسة وفي النهاية الطبيب الأرجنتيني اللي كان قايم بالنظر في شأنها قال إن هي اتعرضت في النهاية إلى صدمة ووجدوها ميتة في شاليه في الأرجنتين. وبعد ما راجعوا طبيبها فأمر بتشريح جثتها ولم يعلموا هل انتحرت ولا ماتت ميتة طبيعية. أغنى امرأة كانت في العالم كانت من أتعس الناس، لأنه حقيقي القصة مش هنا خالص، لكن مين يصدق في الزمن المادي الكلام ده؟ ناس كتير تظن إن الشهرة، يا سلام بقى لما أبقى زي الممثل الفلاني اللي يقعد يصور الفلوس بتاعته وسبايك الذهب ويطلع بالعربيات اللي ما حصلتش وبقى القدوة للشباب. يا عم سيبكوا من الكلام، احنا عايشين الفقر، احنا عايزين نبقى زي ده. تقولي بقى انه في الاخر خالص ده بيقدم حتى على كلام اهل التخصص والفن والكلام ده انه ده بيقدم رسالة رخيصة، وانه يا عم رخيصة ولا مش رخيصة، زي بالضبط كده بتوع المهرجانات واوا، كل ده بيدور على ايه؟ شهرة ومال، ويظن ان ده هو اللي هيكون فيه الراحة للبال، ولا يدري هذا المسكين انه بيبحث عن جحيم. ولو قعدت اقول لكم على اسماء ممثلين ومشاهير كيف ماتوا وكيف انتهت فيهم الحياة لطال الكلام جدا، زي مثلا ما ذكروا في شأن بعض الممثلين النرويجي اللي كان زوج للممثلة اليهودية ليلى مراد. هذه الزوجة قالت عنه كده في مذكراتها، قالت زوجي كان ممثلا بسيطا فقال أتمنى أن أملك مليون جنيه حتى لو جالي المرض. فقالت له طب وانت الفلوس هتعمل لك ايه لو جالك المرض؟ قال ايه يعني؟ انفق جزء من المال في علاج المرض وعيش بقية حياتي في منتهى السعادة. ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بسرطان في الكبد فانفق المليون جنيه والزيادة ولم يجد طعم السعادة اللي كان بيحلم بيها. احد المخرجين المشاهير نيازي مصطفى اللي عاش حياته في شقاء وتعاسة حتى بلغ 70 من عمره، وجدوه في النهاية قتل نفسه في بيته، وجدوا انه في تلك الليلة اللي مات فيها اقام حفلة صاخبة كان معاه فيها اكتر من 10 بنات، وفي النهاية وجدوه قتيلا. حياة بقى كلها سكر وخيانات، ومات على هذه الحالة المأساوية. لما تيجوا تبصوا على أهل الشهرة دول اللي الناس بتاخد لقطة بس وما بيبصش على المآلات، هل بقى ده اللي حقق فعليا السعادة؟ هل فعليا أهل الرياضة مثلا والكورة وما يظن الناس من انه ده بقى اللي عايش؟ تلاقي اللي اصيب ببعض الاصابات يقول لك من ساعة ما كان بيلعب واصلا حصل له بعض المشاكل اللي تدخل فيها الطب، عنده كذا في الرباط الصليبي وعنده كذا في الرقبة بسبب ممارسة هذه الرياضة، وبعد كده يشوبه ما يشوب الناس من علل. وناس كتيرة تيجي تقول لك ده بعد ما كان مشتهر وبتاع خلاص، طبعا مات الملك عاش الملك، الناس نسيته، وفي الاخر مش لاقي اصلا علاج وبيطالب بانه يعالج على نفقة الدولة. وأشياء من هذا القبيل، فهل دول اللي لقوا السعادة؟ هل السعادة يا جماعة في المناصب؟ هل واحد زي شاه إيران، الراجل ده أقام حفلا ليعيد فيه ذكرى مرور 2500 سنة على الدولة الفارسية، وأراد أنه يبسط نفوذه على الخليج وعلى العالم العربي ليلتقي مع اليهود. الراجل الذي كان يتغنى ويتقلب كالطاووس نهايته كانت ايه؟ اتشرد، طرد، لم يجد بلدا يؤويه، حتى مع عملته بأمريكا لم يجد منها اي تعاون، وفي النهاية مات شريدا في مصر بعدما أنهكه الهم وفتك به السرطان. رئيس الفلبين وكان طاغية من الطغاة، هذا الرجل أذاقه الله غصص التعاسة والشقاء في الدنيا قبل الآخرة، فإذا به بين عشية وضحاها يتحول إلى شريد طريد لا يملك الرجوع إلى بلد كان يرتع فيه، حتى جاءته الوفاة ولم يستطع أن يحصل على شبر في بلده يواري فيه سوءته، فمات وهو ذليل. وسبحان من يعز ومن يذل، ومن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أنا استعرضت لكم بس شيء من هذا القبيل علشان فعليا هو السعادة الناس تجدها في التجارة، في الغناء، في الأكل، في الشهرة إلى آخره. فهذا العالم اللي بيذكر الإمام ابن القيم قصته وكلامه قال لقيت الطرق كلها غير موصلة، لا توصل إلى السعادة الحقيقية، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، إلى التعاس. ولم أرى في جميع هذه الطرق كلها طريقا موصلة إليه إلا الإقبال عليه سبحانه، الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، معاملته وحده، إيثار مرضاته على كل شيء. يا جماعة الكلام ده أنتم مصدقين؟ آه طبعا مصدقين. طب أين الدليل من الأعمال؟ ما هو الواحد مصدق ومقيم بالكلام ده لا يفتن بهذه الفتن، ما يبقاش جل همه وأكبر ما يفكر فيه أنه يبقى مشهور، ولا يبقى معاه فلوس، ولا يتجوز مش عارف مين، ولا يعيش العيشة اللي إيه. لو الإنسان مننا فقد الله فماذا وجد؟ ولو وجد الله فماذا فقد؟ عشان كده اللي فاهم صح هو اللي بيقول من الآخر أنا حروح على الآخر وربنا الآخر سبحانه وبحمده. فقال فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل العبد حصل له كل شيء، وجد كل شيء، وإن فاته ففقد الله عز وجل، فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذه الطرق ولا أوصل منها إلى لذاته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. فبالتالي سر السعادة البشرية في طاعة رب البرية، لازم يبقى ده يقين، إنما عند الله ومنه أمر السعادة لا ينال إلا بطاعته. وبالتالي عبده هو اللي الإنسان هيتمرر بيه طول العمر لو إنه ما فهمش القانون ده. قال والمحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. بيقول إيه بقى؟ هو في ناس بتحب ناس لذاتها، كده هو ده لذاته. طيب يا جماعة لذاته ده معناه ايه؟ هو شايفه أجمل إنسان وأكتر إنسان أخلاق ودين وشهامة وكرم وإنسانية، وبيقعد بقى يعني يكتب فيه شعر. أي إنسان، واحدة بتحب واحدة في الله جدا وبتقول إنها بتحبها في الله، وهي في الواقع عندها مشاكل، لأنه ممكن اللي بتسميه حب في الله هو تعلق، وهو سد احتياج، وهو من أثر الجوع العاطفي. وبالتالي أهو الواحد يطلع المشاعر دي لحد والسلام. فهو ده البني آدم، ده الشخصية دي. ونفس الشأن لكل بقى حد مبتلى بالمشكلة دي، مشكلة التعلق، فيحب لذاته إنه هو عشان هو كده. الواقع إنه اللي بيحب حد لذاته يبقى معنى كده المحبوب ده مفهوش نقص، أصل هو ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على كده. إن أنا لما أجي أعلق قلبي بحد، لازم الحد ده عشان أنا أستقر وعشان أنا أرتاح يكون الحد ده فعليا له صفة الكمال. لأنه بقى لو طلعت لي مشاكل النقص اللي عنده أتمرر جدا، وما تخيلش كده، وصدمة بالغة. ليه صدمة بالغة؟ الأصل في الإنسان العيب والنقصان. لا، بس أنا اللي بحبه ما عندوش الكلام ده، ده هو كل حاجة. كل حاجة مين؟ هو ربنا عياذا بالله. ده لما يبقى مين؟ لما يبقى أقرب المقربين بني آدم. عشان كده أنا أحب لذاته وحده الله. إنما بقى يحب لغيره، يعني إيه؟ أحب الإنسان ده بالله، لله سبحانه وتعالى. فماشي الكلام، يبقى لازم قاعدة وتكتبوا الكلمتين دول، علشان في كلام بقى هيقوله الإمام ابن القيم هنا، كلام خطير جدا. بيقول إيه؟ وليس شيء يحب لنفسه إلا الله سبحانه وبحمده، إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب، فإنما محبته تبعا لمحبة الرب تبارك وتعالى. يبقى احنا لما نحب حتى سيدنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى المصطفى المجتبى، فإنما نحبه لأنه ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أخبرنا بأنه لا يتم الإيمان بالله على وجه الصحة حتى يكون هو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. فإذا النبي اللي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، لا يحب لذاته، وإنما مش عشان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى محبة تابع لمحبة. إنما اللي يتحب لذاته وحده الله. فإذا نحن نحب الملائكة وأنبياء الله وأولياء الله لأنها تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهي من لوازم محبته. فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. ودي عبارة تانية مهمة، علامة حب الودود أني أحب ما يحب. فربنا بيحب أنبياءه فأنا أحب الأنبياء، وربنا بيحب الأولياء ويقربهم، فلذلك أنا أحب أولياء الله وأحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. أحب الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، والذين وصفهم الله بأنهم العباد المكرمون. فبالتالي هذا الموضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. تعلم ثاني أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته. أهي دي بقى هو بصوا الفكرة اللي هيقولها لنا الإمام ابن القيم دلوقتي بتدور على المثال ده. اعتبروا كده إن ربنا سبحانه وتعالى خلق قلوبنا دي وكأن فيها حاجة زي سماعة الدكتور تتحسس القلوب، لو لقت الشيء اللي بتتعلق بيه فيه الكمال القلب يسكن. أول ما يلاقي التنغيص بقى بصفات النقص يحصل له على طول الاضطراب. فالله تبارك وتعالى وحده الموصوف بالكمال المطلق، فلا كمال لذات إلا لذات الله تبارك وتعالى. فيقول وألوهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، هو الإله الرب الغني، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها. فبالتالي إذا كان شيء يعطلني عن حب ربنا فينبغي أن يبغض وأن يكره، لأن لو فعلا أنا محقق والذين آمنوا أشد حبا لله يبقى الحال هيتغير، لأن احنا لسه قايلين أنا بحب اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى وأكره اللي يكره ربنا سبحانه وتعالى، ودي علامة المحبة الصادقة. فقال وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها، فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. اللي بيقوله الإمام ابن القيم ده عقيدة الولاء والبراء، أنا لو بحب ربنا سبحانه وتعالى فأنا أوالي وأحب كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ومن يحب ربي سبحانه وتعالى، وأبغض كل من يبغض ربي سبحانه وتعالى وكل من لا يكون على طاعة ربي جل وعلا. فيبقى أمر من لوازم الإيمان، ولا يتحقق الإيمان الحق إلا بذلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقال فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات، أي حاجة بقى أصلا تباعدني عن ربي سبحانه وتعالى، أي فعل أي إرادة أي خاطر أي شخص يتحقق فيه أنه منافي لحب الله يبقى أكره شيء وأبغض شيء إليه. قال فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. السؤال بقى طيب، هل احنا بنحب حاجة ربنا بيكرهها؟ معصية من المعاصي، شيء من المخالفة جاي على هوانا جاي على مزاجنا، مثلا في اي معصية ترتكب انا بحب اتكلم وينطلق لساني وعادي بقى ما بتحفظ لاني بحس بالونس، فعادي ان انا اجيب في ست الناس، بس ربنا يكره ان انا اجيب في ست الناس. بس انا ما عرفش اتكلم الا كده، والا ايه يعني هنقعد بقى نقعد نتكلم في ايه؟ ما هو فلان عمل وفلان عملت وعلان اتجوز على مراته والحائدة فلانة اصلا اتطلقت والحق مش فلان النهاردة راكب عربية عاملة ازاي وشكله نهبله نهيبة، ما هو ده. ايوه بس ده ربنا بيكرهه. بس انا ما اقدرش ان انا ابقى عايش كده وما عنديش الحاجات دي. ده دليل على انه ايه؟ ان جوايا اشياء للاسف الشديد يسخط عليها الرب، تدل على شيء من معادات الله. الواحد مش قادر يقول الكلمة يعادي الله، ينهر أبيض. يبقى كده أيوة، هو مش ربنا سبحانه وتعالى في شأن المرابين الفأذنوا بحرب من الله يحارب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي عنده مشكلة في ده. وهكذا بقى كل حاجة بيحبها الإنسان والله يكرهها والله حرمها، يبقى عنده مشكلة في الحتة دي. قال وإذا رأينا شخصا يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. طيب هو الإمام ابن القيم قاعد يأصل لنا المعاني دي ليه؟ أيوة، علشان هو عايز يوصل دلوقتي إلى أن الواحد إزاي يستل التعلقات الفاسدة. أنه لو أنا بحب اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى خلاص أي شيء فيها طاعته يبقى هو ده منهج حياته. طيب هو دلوقتي بيحب امرأة في الحرام، وهي بتحب راجل في الحرام، وهي عندها خواطر وأشياء وبتتمنى حاجات وهي حرام، بس ده في متعة وفي لذة، فبالتالي أنا مش قادر أتخلص من المعنى ده، وده ماشي مع الغريزة وده ماشي مع الاحتياج البشري. لو الإنسان فعلا محب لله تبارك وتعالى يؤثر حب الله على ما سواه، وبالتالي يرفع شعار عايزكم تحفظوه وترددوه، عشان ده بداية العلاج للمرض الخطير بتاع التعلقات الفاسدة، ألا وهو إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والله لن أوثر شيء من الحرام بعد ما عرفت أنه حرام على طاعة رب. ده الدليل على أنه والذين آمنوا أشد حبا لله. غير كده يبقى للأسف الشديد إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في علاقتنا بربنا. قال كلما كان الشيء أحب إلى الله، أحب إلى الرب، كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، وعلمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك، فالولاية أدي الولاء، أدي معنى أنه يكون الإنسان ولي لله، ده عبد الله الولي المولى، ده اللي ربنا بيقول فيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. ده فعلا اللي فهم يعني إيه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو ده على حال يوسف القائل أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه وفي مساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة، يعني ليست بالظواهر دي كلها، لا بصلاة كتير ولا بصيام كتير، ولا واحد بقى يبقى متفاني ويقول انه شغال على نفسه برياضات علشان خاطر يصل الى ذلك، فيبتدي بقى يلبس المرقع ويبقى شايف ان دي من امارات الزهد وانه بيجاهد نفسه ويروضها. وهذا ليس ولي الله، مش هم دول الأولياء؟ على ما ذهب إليه بعض المتصوفة، مش هو ده، مش ده اللي يتقال عليه هذا ولي من أولياء الله؟ وإنما الولاية في موافقة الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه وفيما يسخط. اللي يحبه ربنا أحبه، واللي يبغضه ربنا أبغضه. وبالتالي لما أعرف أن الله تبارك وتعالى أبغض الشيطان يبقى ما ينفعش أبقى من حزب الشيطان، وأبغض اليهود يبقى ما ينفعش دول يكونوا محل حب من مؤمن، ولا يصح بحال انه يبقى عادي وما فيش مشكلة وهو لي دين ولي دين ويبقى عادي، لان هؤلاء بلا شك اشد الناس عداوة. والله تبارك وتعالى قال فباءوا بغضب على غضب، وهم المغضوب عليهم من قبل الله تبارك وتعالى. يبقى احبهم ازاي حتى ولو لم يكونوا اليوم من مغتصبي ارض المسلمين؟ حتى ولو يبقى ازاي؟ فبالتالي دي مسائل ما ينفعش بحال من الاحوال ان حد اصلا يجادل فيها. والمحبوب لغيره قسمان ايضا، احدهما ما يلتز المحب بادراكه وحصوله، والثاني ما يألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب. زي إيه؟ أنا مش بحب الحاجة لذات، إنما بحبها لأنها بتوصلني الحاجة لغيره. زي ممكن الإنسان يكون أصلا بيحب مثلا إنه يمارس شيء من الرياضة وبيحبها جدا، بيحب يلعب اللعبة الفلانية دي، وفي الواقع هي في ذاتها مش هو الهدف الأساسي إن هو يكون شخص رياضي، وإنما عشان توصله إلى صحة جيدة وإلى إنه يتخلص من المشاكل والتبعات اللي ممكن يؤدي به أمر عدم المحافظة على طعامه وشرابه وصحته إلى أمراض ومشاكل. فإذا هو حب الرياضة دي عشان إيه؟ عشان بتوصله لحاجة تانية، ألا وهي الراحة النفسية المطلوبة إلى آخره من الأسباب. ممكن إنسان يبقى بيحب حاجة على إنها في ظاهرها تؤلم، قالك زي دواء مر فحفظه، بس طالما إن شاء الله يكون سبب للشفاء فأنا حبيته لغيره. هو صحيح متمرر منه لكن مش مشكلة، أهو الواحد يذوق المرار بس في الآخر يتداوى. وقد قال الله تبارك وتعالى من هذا القسم أمر القتال، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أو مكروه من حيث أنه يودي إما إلى إصابة الإنسان بجراحات أو أنه تزهق الأنفس أو ما شابه ذلك مما هو متوقع في أمر القتال، فهو كره للناس. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى أن القتال مكروه مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه. ليه؟ ممكن حاجة هتألم في أولها لكن يعقبها خير كبير، وممكن حاجة أتلذذ فيها لوقت قصير لكن تعقبني وتورثني ألم كثير. يبقى الواحد العائل يفكر إزاي؟ إذا كان هذا الألم المكروه العاجل يرغب عنه فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. يبقى احنا كده خلاصة بقى الأمر ده، قال الأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، اتنين مكروه يوصل إلى محبوب، ثلاثة محبوب يوصل إلى محبوب، أربعة محبوب يوصل إلى مكروه. نفكر كده مع بعض. مكروه يوصل إلى مكروه: واحد، أصلا يكره شرب الخمر، وفي نفس الوقت شرب الخمر أصلا يوصله إلى أنه يقع في مصائب أم الخبائث، قد يورثه شرب الخمر أن يدمنها فيبقى أصلا فاقد لصحته وعقله، ويبقى عرضة إلى كل هذه المصاخف وهذه الآفات، فبالتالي مكروه يوصل إلى مكروه. فبطبيعة الحال الإنسان أكيد لا يكون منه أن يفعل مكروها عليه عشان يصل إلى مكروه. طب محبوب يوصل إلى محبوب، الدنيا تمام جدا، الداعي موجود، لأنه اللي شايف حاجة مكروهة بالنسبة له أكيد هيتركها، واللي بيحب حاجة هتوصله إلى حاجة جميلة وفيها الخير له يبقى برضه هيعملها. فقالت المحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، إنه بيحب الحاجة دي وإن كمان أثرها جميل وطيب، يبقى مفيش أحلى من كده. طب مكروه يوصل إلى مكروه، يبقى أكيد حيسيبها لأنه هي أصلا مكروهة بالنسبة له، كمان عواقبها مكروهة. فبقي قسمين بقى يتجاذبهما الداعية، داعي الفعل والطرف، أعمل أو ما أعملش، وهما معترك الابتلاء والامتحان. إيه بقى؟ مكروه يوصل إلى محبوب زي ما ضرب مثال القتال كده، ومكروه انه انسان يجد مشقة مثلا في الاستيقاظ لصلاة الفجر فهي مكروهة لانه اصلا نومه تقيل فيقوم بشق الانفس فهو مكروه. هو بيصوم الصيام مع انه بيحب اصلا الطعام والشراب وبالتالي مكروه، لكنه يوصل الى محبوب. والامر الاخر محبوب لكن يوصل إلى مكروه، فهنا اللي عنده عقل بطبيعة الحال طالما سيوصل إلى مكروه فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى المآل. قال: فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين. داعي النفس اللي هي عايزة حاجة دلوقتي، اللي هو ايه الحاجة دلوقتي؟ انا بحب ده، زي الولاد كده بالظبط، النفس البشرية عاملة كده، انا عايز اللعبة دي، انا عايز اكل ده، انا عايز كذا. ماشي يا حبيبي، بس الكلام ده هيضر اصلا، اكل الحلويات الكتير ده هيعمل لك مشاكل، انت مش شايف سنانك سوست ازاي؟ ايوه مش مشكلة، بس اكل الحلويات اللي بحبها. ايوة بس دي هتعمل لك مشاكل، انت كده بالشكل ده هتضطر ان انت تخلع سنان وهتبقى مشكلة. مش مشكلة، بس اكل الحلويات اللي بحبها. يبقى ايه؟ محبوب يوصل الى مكروه، النفس تبقى عايزة كده، واول ما النفس تحس بشيء من الالم بلاش منه، يلا كده ابتدوا اعملوا مثلا نظام غذائي صحي. يقول لك بقى هتقعد تقول لي الكلام ده اول بقى ما حسيت ايه ده، مش هاكل اكلي ومش هعيش عيشتي ومش هبقى، لا لا لا لا لا. فالنفس تبقى عايزه تنصرف عن الحاجه المكروهه وتبقى عايزه الحاجه المحبوبه لنفسها. العقل بقى يبص على ايه؟ عن نتيجة. الإيمان يرشدنا إلى إن احنا نبص على ما تقول إليه الأمور. قال والقلب بين هذا وذاك، وهو إلى هذا مرة يمشي مع النفس، وإلى هذا مرة يمشي مع العقل والإيمان، وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح. عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا المثل يضربه العرب بالراجل اللي بيحتمل المشقة طلبا للراحة، لأنه ده ما نمشي في الليل، ده قاعد يمشي في الليل، فهذا يحمده الناس لأنه هو اللي بذل المجهود وهو اللي وصل للمطلوب. وفي الممات يحمد العبد التقي، فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. بيعلمنا بقى الإمام ابن القيم حاجة في فقه سياسة النفس، وأنا عايز أقول لكم تطبيق عملي. يعني إيه؟ تعالوا كده ننوي الصيام، فلو واحد بقاله فترة ما بيصومش يلاقي بقى كل الأمور اتقلبت، دماغي مصدعة، أنا أصلا دايخ، أنا كده مش هعرف أعمل أي حاجة، المفروض الواحد برضو يعني ده صيام نافلة، ده كده بالشكل ده أنا شكلي مش عارف أصلي النهاردة، أنا مش عارف أعمل أي حاجة. لا ده لا منها بقى الصيام ده اللي هيعمل لي المشاكل دي كلها. طيب لو قاعد يعمل إيه؟ طب بس إيه؟ نوع كده لغاية الظهر خلاص يا جماعة، نوع لغاية الظهر مفيش أي مشكلة، ده الجماعة بتوع الصيام المتقطع والكلام ده عادي يعني يقعدوا بستاشر ساعة مفيهاش مشكلة، نقعد بقى كده لغاية الظهر بس، وكده كده الواحد بيروح مش عارف مشوار فين وهيعمل ايه ويسوي ايه، طب بس نصبر نفسنا ساعة كده لغاية الظهر ونشوف بعد الظهر الدنيا ايه. يجي الظهر بقى تروح جاي قايل ايه يا عم، ده كلها اربع ساعات والمغرب يدن، انت جاي بقى تتكلم دلوقتي؟ خلاص ده الواحد عقبال ما هيصلي الظهر ويقضي كم مشوار اللي وراه دول ويعمل واحد اتنين تلاتة خلاص بص هيلاقي المغرب يدن، فخلاص هي جت في دي. اهو ده ازاي بيروض نفسه ويخادع نفسه، يا نفس اصبري ما هي الا ساعة ثم تنقضي. نفس الكلام علمنا المشايخ في موضوع قيام الليل يقولوا ايه، لو الواحد جه كده لقى نفسه جسمه مكسر ومش قادر والدنيا شكلي كده مش عارف اعمل اي حاجة، اروح ضحك على نفسه وقال ايه بص هي ركعة بس، او ما صلي ركعة خلاص هي ما جاتش في ركعة يعني نصليها كده على طول بالمعوذات وقل والله أحد وبس. أول بقى كده طب بس إيه يعني نخليها ما هي ركعة نخليها ثلاث، يعني نصلي دلوقتي ركعتين خفاف وبرضو كده ونوتر بركعة عشان برضو يبقى يعني ثلاث ركعات كده. لو جيت فعلا أوتر أبتدي أقول إيه، طب ما هو برضو ممكن يجوز إن الواحد يصلي له ركعتين، يقعد يضحك على نفسه بالطريقه دي لغايه ما يقول ما خلاص ما الموضوع سهل اهو والدنيا لطيفه. النفس تحتاج الى هذه الطريقه في ترويضها، ما هي الا ساعه ثم تنقضي ويذهب كل هذا ويزول. خلاص هو بس الواحد محتاج قوه الاراده، علشان دليل الانسان القوي حقا هو قوه إرادته. وإحنا عايزين في النهاية نقول طيب وإزاي الواحد مننا فعليا يبقى قوي الإرادة، ألا مهمة جدا، إزاي فعلا الواحد يكون على هذا الحال قوي في إرادته. عشان يبقى الإنسان قوي الإرادة يبقى لازم أولا يكون عبد الله القوي، عبد الله القوي حقا. عشان الإنسان يبقى قوي الإرادة يبقى لازم يبتدي رحلة التغيير، وده بقى اللي هنتكلم عليه المرة الجاية إن شاء الله عشان نبتدي من هذه